إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن المسلمين في هذا التوقيت في هذه الأيام يعيشون أياما هي أعظم أيام العام عند الله رب العالمين فما من أيام أعظم عند الله تبارك وتعالى من العشر الأول من شهر ذي الحجة فهي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى مكانة وفضلا وقيمة وأجرا وثوابا وعملا والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على ذلك في سنته وقد أشار الله رب العالمين إلى ذلك في كتابه فالله تبارك وتعالى لما خلق الخلق اصطفى منهم الأنبياء والرسل ثم اصطفى الرسل على الأنبياء ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا على جميع الرسل ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على الإنس والجن قاطبة فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وهو حامل لواء الحمد يوم الدين وهو أول شافع ومشفع بل هو أول ناطق ومتكلم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فجعل الله رب العالمين له هذه المنزلة العظيمة ثم جعل لأمته مثل هذه المنزلة حتى أن بعض العلماء يروي عن موسى عليه السلام أنه قال لله رب العالمين يا رب إني أجد في الكتاب أمة تقرأ من الكتاب كل حرف بعشر حسنات أمة من هذه فقال الله رب العالمين لموسى هذه أمة محمد فقال له موسى عليه السلام يا رب إني أجد في الكتاب أمة إذا أذنبت فاستغفرت غفرت لها ذنوبها أمة من هذه فقال له أمة محمد فقال يا رب إني أجد في الكتاب أمة تعمل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أمة من هذه فقال له أمة محمد فقال موسى عليه السلام يا رب اجعلني أمة محمد لما لهذه الأمة العظيمة من منزلة جسيمة عند الله عز وجل ولأجل علو منزلة المسلمين عند الله تعالى فقد جعل الله رب العالمين لهم في أيام العام منحا وفرصا، حتى إذا فاتت عليك فرصة أدركت الأخرى، حتى تلقى الله رب العالمين بعمل صحيح يدخلك الجنة. فمن شهرين مضى كان المسلمون في العشر الأواخر من رمضان يترقبون ليلة القدر، والعبادة فيها خير من العبادة في 83 عاما، وهم اليوم يترقبون العشر الأول من شهر ذي الحجة، والعبادة فيها أعظم عند الله رب العالمين من العبادة في أي وقت آخر. فالصلاة في هذه الأيام أفضل أجرا من الصلاة في أيام العام كله، والصيام في هذه الأيام أفضل أجرا من الصيام في أيام العام كله. هذا بالنسبة لصيام النافلة. والصدقة في هذه الأيام خير من الصدقة في أيام العام كله، وصلة الأرحام في هذه الأيام، وبر الوالدين، والعطف على المساكين والفقراء، وكل أعمال الخير والبر هي أفضل عند الله عز وجل من أعمال الخير والبر في العام كله. أما إذا أردت دليلا على هذا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل العمل الصالح الصلاة والصيام والقيام والصدقة والذكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وغض البصر، وكل الأعمال الصالحة يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، لأن العمل الصالح لا يقبل بغير الإيمان بالله. فمهما قدم العبد من أعمال صالحة لا تقبل عند الله عز وجل بغير الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور أقل أجرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله، والأعمال الصالحة في هذه الأيام أعلى أجرا وثوابا من الجهاد في سبيل الله. فتأمل هذا تعلم أن من اجتهد في الأعمال الصالحة واتقى الله رب العالمين في هذه الأيام كان أجره أفضل من أجر من حج البيت الحرام ولم يهد بمثل ما جاء من العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله، فهذه المرتبة الأولى. ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، المرتبة الثانية. ثم ماذا؟ حج مبرور، المرتبة الثالثة. وفي حديث ابن عباس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، والجهاد أفضل من الحج، أي أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل عند الله من حج البيت الحرام. هذا لمن لا يستطيع الحج، فهذه بشرى لكل مسلم. لم يمكنه أن يحج البيت لفقر أو عجز أو مرض أو غير ذلك مما طرأ عليه. عليه أن يعلم أن عمله الصالح في هذه الأيام أفضل عند الله عز وجل من حج البيت الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى لكل المسلمين، هذه بشرى لكل فقير ومريض وعاجز، بشرى لكل ذي حاجة من المسلمين لم يمكنه حج البيت الحرام. عليه أن يتقي الله في هذه الأيام، وأن يعظم حرمتها، وأن يجتهد في طاعة الله، سيكون كمن حج البيت الحرام وأفضل عند الله رب العالمين بمشيئة الله وفضله، لأن الله تبارك وتعالى ذو فضل عظيم عميم واسع. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يكثروا من دعاء الله وأن يعظموا المسألة على الله، فقال الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، نطلب أعظم المطالب وأجل الأماني على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، مهما تطلب ومهما تتمنى على الله فالله جل جلاله وجوده أعظم. يقول سبحانه وبحمده في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيته ما أراد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله رب العالمين جواد كريم، عظيم العطاء، عظيم المن سبحانه وبحمده، ولكن على المسلم أن يطلب عطاء الله، أن يطلب نعم الله رب العالمين، أن يحرص على طلب الخير من الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن الصلاة والصيام وكل الأعمال الصالحة أحب إلى الله من هذه العشر. وقال في رواية ابن عمر: أفضل من العمل في هذه العشر. فهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة فرصة أعطاها الله عز وجل المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي ربه فيها ما استطاع، أن يمسك عن الشر ما استطاع، أن يجتهد في الخير ما استطاع، وحتى تعلم عظم هذه الأيام عند الله اقرأ معي قول الله رب العالمين: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الفجر هو فجر يوم عرفة، وهو يوم من الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. وبعض العلماء يرى أن الفجر في هذه الآية هو فجر أول يوم من أيام ذي الحجة، وليالي العشر هي الليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والشفع والوتر، الوتر هو يوم عرفة، والشفع هي أيام النحر. فالله رب العالمين أقسم بهذه الأيام ثلاث مرات متعاقبات في القرآن، فأقسم بالفجر وهو فجر يوم من أيامها، وأقسم بالليالي العشر وهي ليالي ذي الحجة كلها العشر الأول، ثم أقسم بالشفع والوتر وهو يوم عرفة وأيام النحر أيام التشريق. هذا كله إظهارا لعظمة هذه الأيام ولجلالها، لأن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، ومن أعظم قدرا وأجل من الله جل جلاله. فالله سبحانه أقسم بهذه الأيام لإظهار عظمتها وجلالها عنده سبحانه وبحمده، وبين ذلك في موضع آخر من القرآن، فقال عز من قائل سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا الموضع من سورة الحج كاد المفسرون أن يتفقوا أن الأيام المعلومات المذكورة في هذه الآية هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أي أن الله رب العالمين ذلل بهيمة الأنعام للإنسان، ولولا أن الله سخرها ما سخرت، ولولا أن الله ذللها ما ذللت. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى الأنعام إذا شردت، وانظر إليها إذا نفرت، كم يكون فيها من القوة، وكيف أن الإنسان لا يستطيع أن يقترب منها. وفي صحيح البخاري أن بعيرا شرد من واحد من الصحابة فهاج، فلم يستطع الناس أن يقتربوا منه ولا أن يأتوا نحوه، فتقدم واحد من أصحاب رسول الله وبيده سكين، ثم وقف في طريق البعير فضربه بالسكين في قدمه، فعرج البعير فوقع على الأرض، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، أي أن هذه الأنعام أحيانا تنفر نفور الوحوش فلا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها. وفي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح رواية في غاية العجب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له فحلان عظيمان، فند عليه هذين الفحلين، أي أنهما عصى أمره ونفر وغضب الفحلان، فلم يستطع هذا الرجل أن يصنع معهما شيئا، فلا زال الرجل بهما حتى دخل بستان، أي دخل حديقة، فأغلق عليهما الباب، ثم جاء مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي فحلين فعل بي كذا وكذا، وأريد منك يا رسول الله أن تفعل لهما شيئا حتى يستقر ويهدأ ويستطيع هذا الرجل أن يسيطر عليهما. فتوقع الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو الله لهما أن يعود لسابق عهدهما ويطمئن ويهدأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم الناس خلقا وأحلم الناس حلما وأليم الناس جانبا قال لأصحابه: قوموا معي. فقام الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في أمر هذين الفحلين، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب البستان فوجد أحد الفحلين خلف الباب مباشرة، فلما رأى هذا الفحل رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم نفسه ورقبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا مطمئنا، لأنه بين يدي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فربط رأسه بحبل ثم أعطاها لصاحبه، ثم دخل إلى البستان فوجد الفحل الآخر، فما أن نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سجد بين يدي رسول الله إعظاما وإكبارا لرسول الله. ثم أعطى الفحل رقبته لرسول الله يصنع بها ما شاء، فربط رقبته بحبل ثم أعطاها لصاحبه، واطمأن الفحلان واستقرا. فلما رأى الصحابة ذلك قالوا: ألا نسجد لك يا رسول الله كما سجد الفحلان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث العظيم يبين لك أن هذه الأنعام إذا شردت وندت لن يستطع الإنسان أن يسيطر عليها، ولكن الله رب العالمين سخرها وذللها للإنسان. لماذا سخرت وذللت للإنسان؟ قال تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فينبغي للمسلمين في هذه الأيام أن يعدوا ضحاياهم وأن يجهزوها لتذبح. وكان الشافعي رحمه الله يقول: ينبغي على المسلم في هذه الأيام إذا ما رأى أضحيته أن يكبر الله رب العالمين امتثالا لقول الله تعالى: ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالله رب العالمين جعل هذه الأيام معلما لذكره ومعلما لدينه ومعلما لهذا الإسلام العظيم. ففيها يرحل الحجيج إلى البيت الحرام، ففيها ينحر الهدي عند البلد الحرام، ففيها تنحر الأضاحي، فيها يصوم المسلمون، فيها يذكر الله رب العالمين المسلمون في طرقاتهم وبيوتهم وفرشهم، لا سيما إذا رأوا الأضاحي التي أعدوها لتنحر لله رب العالمين في يوم النحر يوم عيد الأضحى. الله رب العالمين يقول في القرآن العظيم: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في هذه الأيام المعلومات، وهي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فالله رب العالمين أحسن الثناء عليها في القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم من شأنها في سنته. كل هذا لما؟ حتى نجتهد في طاعة الله ونطلب ثوابه ومرضاته سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حرصا شديدا على مصلحة المسلمين وعلى خيرهم، أن يتقربوا إلى الله تعالى وأن ينجوا من النار، حتى إنه كان حريصا على اليهود الذين عادوه وحاربوه. فدخل يوما على غلام من غلمان يهود وهو يجود بنفسه يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده، فقال لهذا الغلام: قل لا إله إلا الله. فأخذ العلماء من هذا سنة عظيمة، وهو أنه يستحب أن يقال لكل ميت يجود بنفسه: قل لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام اليهود: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه: أيطيع الرسول أم يعصاه؟ فقال الوالد اليهودي لابنه اليهودي: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام اليهودي: لا إله إلا الله، ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه فرحا، وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على سلامة الناس، حتى سلامة اليهود الذين حاربوه، وكل هذا لا يتأتى إلا من جميل أخلاقه ومن حسن أدبه، حتى يطيعه غلام اليهود في حضرة أبيه. ويقول الله رب العالمين لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم ويحزن ألا يؤمن الناس وألا يسلموا وألا يطيعوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أطاع الناس أو لم يطيعوا، آمنوا أو كفروا، هو سيد ولد آدم وهو أعلى الناس مقاما عند الله. ولكنه يحرص على الناس خوفا عليهم وشفقة عليهم ورحمة بهم، حتى يحرص على اليهود صلى الله عليه وسلم. فمن عظيم حرصه على المسلمين بيّن لهم ما في هذه الأيام من فضل عظيم ومكانة جليلة كبيرة، وحضهم فيها على طاعة الله رب العالمين، وألا يفرقوا في أمر الله فلا يقتحموا معاصي الله، ويقبلوا بقلوبهم على ربهم جل جلاله، فهي أفضل الأيام عند الله منزلة، وأعلاها عند الله مكانا، والحمد لله رب العالمين. بالحرب التي خاضها المصريون ومن معهم من العرب في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ضد اليهود فعبروا القناة ونصرهم الله. هذا هو الجهاد الذي مدحه رسول الله. أما ما عدا ذلك مما يصنعه هذا أو ذاك فليس جهادا، والله سائل هؤلاء عما يصنعون. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مثل هذا الجهاد الصحيح ذروة سنام الإسلام، حتى قال في الحديث لما سئل عن الجنة قال: الجنة تحت ظلال السيوف، إذا التقى السيف بالسيف وأبرق السيف تحت نور السماء وكان له ظل تحت ضوء السماء، فها هنا الجنة جنة الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الجهاد، ثم يبين أن العمل الصالح في هذه الأيام أعلى من هذا الجهاد. فأنت تعمل العمل الصالح وأنت آمن في بيتك بين بنيك وأبنائك، فلما تتكاسل ولما تؤخر ولما تؤجل؟ من كان يضيع صلاة الفجر فلا يضيعها في هذه الأيام، من كان يتأخر عن الجماعة فلا يتأخر في هذه الأيام، من كان يخوض بلسانه في أعراض المسلمين فليمسك في هذه الأيام، من كان ينظر إلى المقبلة والمدبرة فليغض بصره في هذه الأيام، من كان يأكل أموال الناس بالباطل بالرشا بالرشوة وغير ذلك فليمسك في هذه الأيام، من كان يعصى الله فليتب إلى الله رب العالمين في هذه الأيام. فالشيطان دعا بالويل والثبور على نفسه لما غفر الله لهذه الأمة في صبيحة يوم عرفة وفي صبيحة يوم المزدلفة. فلا تشمت الشيطان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشمت الشيطان به، فيأتي المسلمون يوم القيامة يزجون إلى النار زرافات ووحدانا لمعصيتهم أمر رسول الله. اتقوا الله رب العالمين عباد الله، وتوبوا إلى الله رب العالمين من ذنوب تقترفوها ومعاصي تقتحموها، وأقبلوا على الله في هذه الأيام المباركة بقلوب مؤمنة ترجو السلامة والعافية من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام أحب عند الله ولا أعظم من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر في هذه الأيام من قولنا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأكثر من هذا ما استطاع في طريقك وفي عملك وفي بيتك وعلى طعامك وعلى فراشك، أكثر من هذا ما استطاع. واعلم أن ذكر الله رب العالمين من أحب الأعمال إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وهو صحيح، قال لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، أي الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. عمل من أحب الأعمال إلى الله ومن أزكى الأعمال عند الله، وأفضل من الإنفاق في سبيل الله، بل وأفضل من الجهاد في سبيل الله. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله، أخبرنا. فقال: ذكر الله تعالى، ذكر الله رب العالمين من أحب الأعمال إلى الله جل جلاله. ولما جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. إذا ما أكمل اللسان ذكر الله واستمر واستدام على هذا يذكر الله دائما وفي كل حين وفي كل وقت، على وضوء وعلى غير وضوء، على طهارة وعلى جنابة، في كل حين ووقت، فهذا من أحب الأعمال إلى الله ومن أزكى الأعمال عند الله في كل العام. فكيف به في العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ كيف بمنزلته وبمقامه عند الله رب العالمين؟ لا تغفلوا عن ذكر الله في هذه الأيام، ولا الصلاة ولا الصيام في هذه الأيام. فإن الإمام يحيى بن معين، وهو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، رأى الإمام الأعمش وهو من أئمة المسلمين في منامه، فقال له يحيى بن معين: ماذا فعل الله بك؟ ماذا فعل الله بك لما مت؟ في الحساب والمسألة. قال: أوقفني الله للحساب، ثم نادى مناد من قبل الله رب العالمين: أنفذوه إلى الجنة، فإني أستحي من صوام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فأدخله الله جل جلاله الجنة، واستحي الله رب العالمين من حسابه، لأنه من صائم العشر الأول من شهر ذي الحجة. فصم هذه الأيام إن استطعت، فإن عجزت لعملك فلا تعجز عن طاعة الله، عن الصلاة وذكر الله. صم هذه الأيام إن استطعت، فإن الله رب العالمين يستحي من أصحابها. فإن عجزت عن الصيام فأكثر من ذكر الله رب العالمين. روى الإمام الذهبي في السير عن الإمام الحجة الثبت العبد الصالح الزاهد أبي بكر النابلسي، هؤلاء الأئمة الذين هم قدوة المسلمين، وهم إبراز مضيء للمسلمين طريقهم إلى الله رب العالمين. هذا الإمام الحجة الثبت، وكان عبدا صالحا مكثرا من ذكر الله وتلاوة القرآن جدا، لما دخل العبيديون الملاحدة مصر قال هذا الإمام وهو من أئمة هذا البلد المبارك لأهل مصر: قاتلوا هؤلاء العبيديون الملاحدة. فلما استقر الأمر للعبيديين في مصر دعاه جوهر قائد العبيديين وقال له وهو في مجلس الحكم والسلطان: بلغني أنك قلت عنا للناس من كان معه عشرة أسهم فليضرب بتسعة فينا وليضرب بواحد في الروم. العبيديون من الشيعة الروافض الذين لا ينزلون أرضا إلا دبت فيها الفتن وإلا قتل فيها أهل السنة قتلا ذريعا. فإن أردت أن تعلم فاسأل التاريخ من الذي أدخل التتار إلى العراق، إلى العراق حاضرة الخلافة في أيام العباسيين، ابن العلقمي الوزير الرافضي الخبيث، حتى صارت خيول التتار في دماء المسلمين تخوض فيها كما تخوض في الوحل والماء، حتى كان التتر يدخلون على المرأة الحامل فينظرون بطنها يتراهنون في بطن المرأة ذكر أو أنثى. العبيديون الرافضة الشيعة لما دخل الأمريكان العراق كانوا يستقبلون دبابات الأمريكان بالورود والزهور ويدلونهم على بيوت أهل السنة أين تكون، لا سيما علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة، فيقتلهم الأمريكان ومعهم الشيعة قتلا ذريعا. اسألوا التاريخ ينبيكم عنهم، ما نزلوا في أرض إلا وقتل أهل السنة فيها. وإن أردت دليلا فانظر إلى طهران عاصمة إيران، ما من عاصمة فوق الأرض في العالم كله إلا وفيها مسجد لأهل السنة إلا إيران وحدها، التي لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة، أعظم شارع في إيران باسم أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأعظم مسجد يزار في إيران مسجد أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر. ثم اليوم يأتي أناس لا علم لهم بدين الله ولا بشريعة رسول الله يستضيفون الشيعة على الفضائيات، ثم يقدمون الأمر لعوام المسلمين أهل السنة أنه لا مانع من وجود الشيعة في مصر، وأن هذا خلاف سائر ولا بأس به، ولا توجد دولة في العالم الإسلامي كله الشيعة بها قلة إلا مصر. صانها الله وحماها الله. ثم يريد هؤلاء الإعلاميون الذين لا يعنيهم إلا أن يحققوا سبقا إعلاميا فتكثر المشاهدة على قنواتهم، فإذا جاءت الإعلانات دفعت المبالغ الطائلة فعبؤوها في جيوبهم، وليضل من يضل ولتذهب مصر إلى الجحيم لا يعنيهم. يعنيهم أن يجمعوا الأموال في جيوبهم ثم يخرجون يكذبون أنهم يبكون على مصر ومصلحتها. لو كانوا كذلك ما استضافوا الملاحدة يوما، ما استضافوا الشيعة يوما، ما قدموا الأمر للجماهير المساكين الذين لا يعلمون الحقائق على أن هذا خلافا سائغا وحرية إعلام ولا بأس. قال هذا الإمام العلم إمام مصر لما دخل الروافض مصر، قال له جوهر القائد إنه قد بلغنا أنك قلت إن من كان معه عشرة أسهم فليضرب فينا بتسعة وليضرب في الروم النصارى بواحد. فقال له هذا الإمام أنا ما قلت هذا، بل إنني أقول من كان معه عشرة أسهم من المسلمين فليضرب العشرة فيكم ولا يضرب في الروم شيئا. فغضب جوهر القائد عليه جدا فأخذه فربطه حتى تعلم حقيقة هؤلاء وما يصنعون من الناس. تعجب من هذه القتلة التي والله لا يفعلها يهود. ربط هذا الإمام وصلبه على خشبة هكذا، ثم دعا برجل من اليهود وقال له تسلخ جلده من مفرق رأسه إلى أخلص قدمه وهو حي والناس ينظرون. كيف يتحمل رجل أن يسلخ جلده من فوق عظمه وهو حي والناس ينظرون إليه؟ فربط هذا الإمام وجاء اليهودي ليسلخه بخنجر معه، وهذا الإمام يقرأ القرآن ويقول وكان ذلك في الكتاب مسكورا. فلما سلخ جلد وجهه وبلغ إلى صدره أشفق عليه اليهود ولم تشفق عليه الرافضة، فطعنه هذا اليهودي بخنجره في قلبه حتى يموت ولا يشعر بألم هذا السلخ. قال الذهبي رحمه الله فحدثني الثقة أنه لما مات وطعن بالخنجر جعل جسمه يقرأ القرآن ويسمع القرآن من جسم هذا الإمام بعدما مات آية من الله وكرامة وبرهانا على أنه صادق في مقاومة الروافض وفيما قال عنهم وفيما صنع معهم، حتى تعلم الأمة حقيقة هؤلاء وحقيقة ذكر الله رب العالمين. الإمام أبو بكر ابن عياش رحمه الله قدوة المسلمين وإمامه، لما حضرته الوفاة دعا ولده فقال له يا بني لا تعص الله في هذه الزاوية من الحجرة فإني ختمت فيها القرآن منذ 30 سنة في كل يوم ختمة. 30 عاما يختم القرآن في كل يوم مرة. فلما بلغت روحه الخلقوم وهو في السكرات بكت ابنته فقال لها يا ابنتي لا تبكي أباك إنني ختمت القرآن في هذه الحجرة أكثر من 24,000 مرة فماذا تظني أن الله صانع بأباك؟ هكذا كان أئمة المسلمين والشافعي إمام مصر كان يختم القرآن في كل يوم مرة ووكيع بن الجراح شيخه كان يختم القرآن في كل يوم مرة فهذه أيام القرآن وأيام ذكر الله رب العالمين فأقبلوا على الله وتوبوا إليه وأكثروا من تلاوة كتابه ومن ذكره جل جلاله يكن لكم ذلك نورا في السماء وثباتا عند موتكم أنا أنادي رجال المسلمين الكبار الذين بلغوا من العمر عتيا ماذا بقى لكم فوق الدنيا أكثروا من ذكر ربكم ومن تلاوة القرآن فإن العبد الصالح صاحب القرآن تأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وريح من الجنة إذا رآهم الميت والناس لا يرونه تهلل وجهه وتبسم واستنار حتى أن بعض الموتى كان يقول للناس للأحياء من حوله إني أجد ريح الجنة إني أجد ريح الجنة فيجدها وهو حي ينطق كرامة للصالحين لعباد الله المتقين يا شيوخ الإسلام يا رجال الإسلام الكبار في العمر والسن بكم يرفع الله البلاء عن الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا عباد الله مهلا فلولا شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع لصب الله عليكم البلاء صبا يا رجال الإسلام بكم يرفع البلاء عن الأمة فأكثروا من ذكر الله وتلاوة كتابه وسماعه ودعائه واسألوا الله أن يجنب مصر كل سوء وأن ينجيها مما يراد لها من الشر ومما يحاك حولها فالنجاة لا تأتي إلا من السماء بتوفيق الله ونصرته اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم نجنا من غضبك والنار نجنا من غضبك والنار نجنا من غضبك والنار إن أردت بالناس فتنة فاخضنا إليك غير مفتونين اخضنا إليك غير مفتونين غير ظالمين ولا معتدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر نسألك الغنيمة من كل بر اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين وإن أردت بالناس فتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين ولا ظالمين ولا معتدين اللهم توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا اللهم أمن مصرنا أمن مصرنا أمن مصرنا وبلاد المسلمين وبلاد المسلمين وبلاد المسلمين نجي ليبيا والعراق نجي ليبيا والعراق وسوريا والصومال وسائر بلاد المسلمين عليك بمن حارب المسلمين وعاد المسلمين عليك باليهود عليك بالأمريكان رد كيدهم عنا وعن المسلمين رد كيدهم عنا وعن المسلمين احفظ مصر سالمة آمنة احفظ مصر سالمة آمنة احفظ مصر سالمة آمنة اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المدينين احرسنا بعينك التي لا تنام احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يضار اقفت رقابنا من النار، اقفت رقابنا من النار، اغفر لنا مع حجيج البيت الحرام، اغفر لنا مع حجيج البيت الحرام، اغفر لنا معه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.